يقول السؤال: هل يجوز القراءة وراء الخطيب؟ لا، يعني الخطيب، خطيب الجمعة، لابد خطيب الجمعة من الإنصات له، واستمع وأنصت ولم يلغو، من مس الحصى فقد لغى. إذن الخطيب ما نتكلم وهو يتكلم أبدا، حتى التأمين إذا أمنت على دعاء في نفسك، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك جهرا، لا جهرا لا. من الأخطاء الشائعة إذا دعا الإمام في الخطبة المسجد يرتج بالتأمين، مع أنهم مطالبون بالإنصات وعدم رفع الصوت.